أنا إيه اللي بعمله في نفسي ده؟ اللي بقيت بضعف كده؟ كنت أقوى من كده، معرفش جرالي إيه بإيديه. سابني بعد ما روحت له، اللي يا من عشت له، غلطة إني أمنت له، دلوقتي بهون عليه. كل حاجة ما خدتش منهم أي حاجة، عيونه الكدابين، وجيت على نفسي ياما ما شفتش غير أسوأ.